تفسير الآية 195 من سورة آل عمران، يقول تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما الدعاء لربك، دائما السؤال منه، دائما الحديث معه والشكوى إليه عند الحاجة. وإذا كنت من الذين يهاجرون في سبيل الله ومن الذين قد يؤذون من أجله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإسلامهم، وإذا كنت من الذين يقاتلون في سبيله والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير فيقتلون ويقتلون حين يعتدي معتدون عليهم بالقتال. هذا ومعنى قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، أي فكانت النتيجة الحتمية لدعائهم وتوسلهم الصادق أن استجاب لهم ربهم، أي مربيهم وخالقهم ورازقهم وراعيهم ومرشدهم من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، برجاء مراجعة الآية 186 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الدعاء واتخاذ أسباب الاستجابة وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة، مبينا لهم أنه لا يضيع مطلقا على أي عامل منهم أجر عمله بما يستحقه في دنياه من كل خير وسعادة، ثم ما هو أتم وأعظم من ذلك في أخراه، بل ويزيده أضعافا مضاعفة بلا حساب من كرمه وفضله ورحمته، سواء أكان ذكرا أم أنثى، حيث الأنثى من الذكر والذكر من الأنثى، فكلكم بنو آدم، ويتمم كل منكم الآخر، وكل الناس بعضهم متوالد من بعض، وكلكم متساوون عنده سبحانه في قبول الأعمال والعطاء عليها في الدارين، لأن الجميع خلقه. برجاء مراجعة الآية 228 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن المساواة بين الرجال والنساء وفوائد ذلك وسعاداته في الدارين. قوله تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، أي هذا بيان وإرشاد وتوجيه لأعمال خير لها عظيم الأجر في الدنيا والآخرة، أي فالذين فارقوا أي شر، وفارقوا أصحاب السوء وأهل الشر، وفارقوا حتى الفكر الشري بالعقل، وفارقوا الأوطان والأحباب والأموال والأعمال وغيرها، وأخرجوا من ديارهم ومساكنهم مكرهين مضطرين من أجل الحفاظ على أخلاق الإسلام والتمسك والعمل بها وعدم التفريط فيها والدعوة إليها في فترات ضعف المسلمين وتسلط مسؤولين ظالمين عليهم، يحاولون بكل الوسائل إبعادهم عنها. قوله تعالى: وأوذوا في سبيلي، أي وأصابهم أي أذى، أي شر وضرر ما قولي أو فعلي بأي درجة من درجاته وصورة من صوره، في سبيلي أي في طريقي، أي من أجلي، أي في طريق الحق والعدل والاستقامة، أي في طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، أي من أجل الدفاع عنه ونصرته ونشره ليسعد الناس به، وليس في أي طريق آخر، أي طريق الظلم والشر والتعاسة. قوله تعالى: وقاتلوا وقتلوا، أي وقاتلوا في سبيل المعتدين عليهم بالقتال، وقتلوا أي استشهدوا، وقتلهم أعداؤهم في سبيلي أيضا، سواء في المعارك أو خارجها. قوله تعالى: لأكفرن عنهم سيئاتهم، أي أقسم وبالتأكيد وفي مقابل ذلك، والله تعالى لا يحتاج إلى قسم وتأكيد حتما، فكل كلامه معظم مصدق مؤكد لا يخلف مطلقا، ولكن لمزيد من التبشير والإسعاد لمن يفعل ما سبق ذكره، وبتوبتهم من ذنوبهم أولا بأول سأمحو عنهم ما فعلوه من سيئات، أي شرور ومفاسد وأضرار، وأسطرها عليهم ولا أعاقبهم عليها، وأمحها كأن لم تكن، وأمحو عنهم آثارها المتعسة في الدارين، وأسطرها وأخفيها فلا أعذبهم بفضحهم بها فيهما، فبالتالي يعيشون حياتهم بسبب هذا العفو والستر في استشعار للرحمات واستبشار بانتظار كل أنواع الخير والرعاية والأمن والرضا والعون والتوفيق والتيسير والرزق والقوة والنصر. قوله تعالى: ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي وكذلك أقسم وبالتأكيد سأدخلهم في حياتهم الآخرة جنات من بساتين وقصور فخمة تجري أسفل منها كل الأنهار المبهجة من الماء العذب واللبن وكل المشروبات اللذيذة المسعدة، يعيشون في نعيمها الذي لا يوصف، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، خالدين بلا أي نهاية ولا أي نقصان أو تغيير أو تحول عنها أو ترك لها. قوله تعالى: ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، أي وكان ذلك جزاء وعطاء عظيما هائلا كريما على ما يقدمونه من عمل خير في كل شؤون حياتهم، لأنه من عندي وأنا وحدي لا غيري الذي عنده العطاء الحسن الجميل الكثير، حتى على العمل القليل الكامل الذي لا يقارن ولا يوصف. لمن عمل بأخلاق الإسلام فارغبوا واطمعوا فيه بالتالي، واجتهدوا في الوصول إليه والحصول عليه بفعل كل خير وترك كل شر من خلال عملكم بكل أخلاق إسلامكم.